إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. إخواني اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة في الله، وصف الله عز وجل الأئمة الهداة بدور الدجى الذين يهدون الناس في الظلمات ويرثون الأنبياء، فقال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، يهدون الناس بأمر الله وبدين الله وبشرع الله، لا بأمر أنفسهم أو أهوائهم أو بأمر الحزب أو بأمر السلطان أو بأمر المعظمين، وإنما يهدون الناس بأمر الله ويحققون في عباد الله مراد الله لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. خلطوا الصبر باليقين في أمر خاصتهم وأمر العامة، تمثلوه بأنفسهم وعلموه الناس، فتجد أنهم يأمرون الناس دائما ويعلمون الناس الصبر واليقين في خاصة أنفسهم وفي أمر العامة. هؤلاء لهم قدر كبير عند الله وعند عباد الله، ما أحسن أثرهم على الناس، ولذلك اعتنى الله بهم غاية الاعتناء، فقال: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. أليست هذه رؤية كل مؤمن وكل مسلم يرى أن الذي أنزل إلى محمد هو الحق؟ بلى، ولكن رؤية أهل العلم تختلف، رؤية مملوءة باليقين الذي لا ينازعه شك، ولذلك نوه الله عليها فقال: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. يرون أنه الحق في القدر وفي الكون وفي الشرع وفي كل شيء، واكتفى الله بشهادتهم فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. أليس كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله؟ بلى، ولكن شهادة أولو العلم تختلف. فهؤلاء أيها الإخوة يأمرون الناس دائما بالصبر واليقين، وخاصة في أمور العامة. إذا أقبل الناس على الدنيا وتتابعوا فيها وقفوا أمامهم، إذا رأوا الناس قد رتعوا في الدنيا حلالها وحرامها، في أسهمها وبنوكها وشرها وشبهاتها، وقفوا ولو كانوا واحدا أو أفذاذا. انظروا إليهم في قصة قارون، فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هكذا يقول الناس دائما إذا رأوا من أوتي شيئا من الدنيا: إنه لذو حظ عظيم. وقف هؤلاء الأئمة وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، هذا اليقين، ولا يلقاها إلا الصابرون، هذا الصبر، لا يمسك بلجام نفسه إلا صاحب اليقين وصاحب الصبر. وإذا جاءت الأخرى، إذا أرهب المسلمون وخوفوا وصال عليهم الكفار كما هو في أزماننا هذه، قد هاج الكفار وماجوا ودخلوا بلاد العراق وهددوا بلاد الشام وأصبحت لهم نشوة عظيمة، فاختلف الناس في الموقف منهم، فمن الناس من يرعب الغوغاء ويخوفهم من هؤلاء بقصد أو بدون قصد، بجهل أو بهوى أو بحسن نية، فتجد أنه يرجف بالناس ويخوفهم ويقول: جاءكم هؤلاء الروم أكلوكم، فعلوا، فتجد أنهم يجعلون الناس في رعب عظيم. هذا صنف. والصنف الثاني من يقول: انتهى التاريخ، أعطوهم ما يريدون، وهؤلاء قد ملأوا إعلامنا، ملأوا الصحف وملأوا القنوات يقولون أيها الناس انتهى التاريخ، هؤلاء الروم هم نهاية التاريخ، أعطوهم كل ما يريدون. وأما الصنف الثالث وهم الهداة فقالوا يا أيها الناس إن نشوة الكافر وانتصاره كانتصار المقامر في ليلة من ليالي القمار ثم يخسر بعدها الأبد، وإن خسارة المؤمن كخسارة التاجر المعرق في التجارة كثير الأموال إذا خسر في صفقة أو في يوم من أيامه لا يهزه ذلك، إن العاقبة للمتقين. وإن نشوة الكفار الآن مؤقتة، وإن ضعف المسلمين مؤقت له سبب، والله له سنن لا يجامل فيها أحدا. فيا أيها الناس لا تخافوا ولا تركنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين بهذا الشرط. أين الإيمان؟ قووا إيمانكم يرجع لكم العلو، يرجع لكم التمكين. أيها الناس إنكم إنما أوتيتم بسبب ضعف الدين، هنتم على الله فهنتم على خلقه، ووالله لئن رجعتم إلى دينكم ليرجعن لكم العز. فلا تخافوا ولا تجزعوا، فإن الكامل من الرجال الذي لا يجزع إذا هزم ولا يبطر إذا انتصر. هكذا يقول الأئمة الهدى. يا أيها الناس المأخذ منها هنا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هم لا يخوفون الناس ولا يرعبونهم، ولكنهم يأمرونهم بالرجوع إلى الدين ذلا لا ينزعه الله عنكم حتى تراجعوا دينكم. أيها الناس لا تذهب عليكم السنون والأشهر وأنتم تجربون، هذا هو الطريق الوحيد الموصل إلى العز والتمكين، الرجوع إلى دين الله، الرجوع إلى العقيدة الصحيحة، إلى منهج السلف. بهذا تملكون العرب والعجم. أفعلمتم؟ هذا هو كلامهم، لا يخوفون الناس، يخبرونهم أن هؤلاء نشوتهم مؤقتة. كل القرآن يبين أن العاقبة للمتقين، وأن الكفار قد يصولوا وقد يجولوا ولكنه شيء مؤقت، أراده الله علاجا لأوليائه ودواء لهم حتى يستيقظوا. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، إن الله لقوي عزيز. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. فيا عباد الله عودوا إلى الله. ثم هم يقولون للناس يا أيها الناس اشتغلوا بما ينفعكم ودعوا ما ليس في أيديكم، فإن الله بين لكم في هذه الأحوال كيف تعملون. فقال عن المنافقين وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به وطيروه كل مطار وخوفوا الناس وأرجفوه، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم أذاعوا به. فما الحل يا رب؟ ماذا نعمل في أمر الأمن والخوف والأمور الكبار؟ قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الذين يستنبطونه ليسوا هم الذين يعرفون الخير من الشر، لا، هم الذين يعرفون خير الخيرين وشر الشرين، ويرتكبون بعض الشر ليدرأوا ما هو أشر منه، ويفعلون بعض المفسدة لتدفع مفسدة أعظم، ولكن أكثر الناس لا يفقهون ولا يعقلون، ينظرون أنهم يركبون الشر ولا يعلمون أنهم ركبوا هذا الشر، لأنهم يعرفون أن ما بعده أسوأ منه بأضعاف مضاعفة. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالخلاصة يا عباد الله، كلوا هذا الأمر لعالمه وردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منكم من العلماء والأمراء، واشتغلوا بما ينفعكم، واعلموا أن عز الإسلام برجوع أهل الإسلام إلى دينهم، وأن الذي يريد التمكين الآن للمسلمين هو الذي يدعوهم إلى الله، يردهم إلى دين الله، يرغبهم ويراهبهم، يخوفهم بالله، يذكرهم. فإن القلوب إذا جاءها الغيث حيت بإذن الله عز وجل. هذا والله أخلص عباد الله لعباد الله، وأنصح عباد الله لعباد الله في هذه الأزمنة، هو الذي يدعوهم إلى الله، يردهم إلى الخير، يخفف عنهم هذه الدنيا التي انغمسوا فيها، يذكرهم بالآخرة. والله لو أن كل واحد منا أخذ هذا على عاتقه، فكل واحد منا له دوائر يتحرك فيها، في مدرسته، وفي مسجده وبين أقاربه وفي أهله وفي أصدقائه وفي معارفه، إذا أخذ هذا على عاتقه أن يقول إنما سلط الكفار علينا بسبب الذنوب. والمقياس واضح، ليست المقياس بالمظاهر. كيف نعرف أن رجعنا إلى الدين؟ إذا اهتممنا بالعقيدة وأصبح التوحيد بكل مفرداته أعظم شيء عندنا نوالي فيه ونعادي فيه. إذا اهتممنا بالصلاة في أوقاتها وجماعتها وطمأنينتها وأصبح الذين يحضرون الفجر كالذين يحضرون غيره من الأوقات. إذا اهتممنا بأركان الدين وأركان الإسلام وشعب الإيمان، هذا هو المقياس. أمر ظاهر، ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. والله إن فرج الله قريب، والله إن نصر الله قريب إن رجعنا إلى الدين، وإنه أقرب مما نتوقع. وإن هذا الهيجان للكفار ما هو إلا هيجان كاذب، نشوة كاذبة، والعاقبة للمتقين إن كانوا متقين، والعلو لأهل الإيمان إن كانوا مؤمنين. وإن تركوا إيمانهم هانوا على الله وهانوا على خلقه. فالله الله في ذلك، فإن بعض الناس بقصد وبدون قصد أخذ يرعب الناس ويخوفهم. وليس المطلوب أن يركنوا، المطلوب أن يعملوا في الاتجاه الصحيح. نسأل الله جل جلاله أن يرفع عنا المحن والفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأل الله أن يعيننا على أسباب النصر والتمكين، وأن يردنا إلى ديننا وإلى عقيدتنا، وأن يصلح ولاة أمورنا من العلماء والأمراء، وأن يبصرهم ويهديهم ويوفقهم ويرزقهم البطانة الصالحة، وأن يسددهم في كل ما يفعلون سداد السهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اجمع فرقتنا، اللهم اجمع كلمتنا، اللهم اذهب عنا عبية الجاهلية وأحزاب الجاهلية ودعوة الجاهلية يا رب العالمين، واجعل قلوبنا واحدة خلف علمائنا وأمرائنا يا حي يا قيوم، واجعلنا من أنصح عبادك لك ولرسولك ولكتابك ولأئمة المسلمين وعامتهم. اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا يا حي يا قيوم. اللهم كما رحمتنا وأكرمتنا وسقت إلينا هذا الدين ورضيته لنا، اللهم أقر أعيننا بنصره وظهوره وعز أهله وكبت أعدائه يا حي يا قيوم، أنت مولانا نعم المولى ونعم النصير. اللهم ارفع عنا هذه المحن يا رب العالمين. اللهم عليك بهؤلاء الكفار، اللهم عليك بهؤلاء الكفار الظالمين يا رب العالمين. اللهم إنا نوقن يقينا لا يخالجه شك، نجد برده في صدورنا وفي قلوبنا، أن العاقبة للمتقين، وأنه لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وأن من خرج من دياره بطرا ورئاء الناس فإنه سينكسر عاجلا غير آجل. هذه سنة لا تتغير. اللهم فاشف صدورنا منهم وأذهب غيظ قلوبنا يا رب العالمين. اللهم إننا نستنصر بك على هؤلاء الكافرين الظالمين، أنت مولانا ولا مولى لهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم فرق شملهم، اللهم شتت جمعهم، اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم من حيث لا يشعرون. اللهم امكر بهم فإنهم مكروا المكر السيء يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا الموحدين المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم يسر أمورهم، اللهم افرج عنهم يا رب العالمين، اللهم ادفع عنا كل بلاء ومحنة يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم لا تقدمنا للعذاب ولا تؤخرنا لسوء الفتن، وأحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا، أنت مولانا نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.